بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن توحيد العبادة هو أصل الإسلام وقاعدته التي عليها يبنى، وهو زبدة دعوة النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. قد قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وبين أيدينا أيها الإخوة الأكارم رسالة قيمة ومؤلف مبارك في هذا الباب العظيم والأصل المتين، ومؤلفها علم همام وشيخ إمام، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن هو في العلم تحقيقا وتدقيقا وتأصيلا وتقعيدا. وكان له رحمه الله عناية خاصة بالتوحيد ومسائله، وألف في ذلك المصنفات الكثيرة، حتى إنه قيل له في ذلك، قيل له: إن أكثر مؤلفاتك في التوحيد والعقيدة. فقال: إن أمر الفقه قريب، وأما العقيدة فإن الخطأ فيها إما شرك أو بدعة، والأمر في ذلك خطير. ولهذا اجتهد رحمه الله تعالى اجتهادا عظيما في إصلاح العقائد والنصح لعباد الله في هذا الباب العظيم الذي هو قاعدة الدين والأساس الذي عليه يبنى، لا سيما أن الجهل في ذلك كثير، ودعاة الباطل يروجون من الخرافة والضلال والبدعة ولربما الشرك بما لا يحسن كثير من العوام والطغام والجهال السلامة منه إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. وقد أصل شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بتوحيد العبادة في هذه الرسالة تأصيلات قيمة وعظيمة. هذه الرسالة التي عرفت بقاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة، وهذا العنوان أخذ من مقدمة شيخ الإسلام واستهلاله لهذه الرسالة، حيث قال رحمه الله تعالى بعد الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم: قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. وهو عنوان دال على المضمون، وذلك أن

وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الآية. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. ونظائر هذا في القرآن كثيرة، وكذلك في الأحاديث، وكذلك في إجماع الأمة لا سيما أهل العلم والإيمان منهم، فإن هذا عندهم قطب رحل الدين كما هو الواقع. وتبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة. نعم. استهل رحمه الله تعالى هذه الرسالة ببيان الغاية منها والمقصود، وأنها أفردت لبيان توحيد الله عز وجل وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. وذكر رحمه الله تعالى أن المضمون الآتي في هذه الرسالة هو تأصيل جامع لهذا المقام، مقام العبادة والاستعانة، مقام إياك نعبد وإياك نستعين. وهذان المقامان إياك نعبد وإياك نستعين عليهما قيام دين الله كله، ولا قيام للدين إلا على هذين الأصلين: إخلاص الاستعانة، إخلاص العبادة لله، وإخلاص الاستعانة به جل وعلا. فلا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا به جل وعلا. فالعبادة حقه لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء منها، والمعونة بيده، لا معين إلا الله، ولا سبيل إلى تحصيل أي مقصود إلا منه سبحانه وتعالى. لما أشار إلى أو قدم بهذه المقدمة التي فيها بيان المقصود ساق هذه الآيات، وعندما تقرأ سوقه لهذه الآيات تأخذك وأنت تقرأ هذه الآيات فائدة، أو تتحقق لك فائدة عظيمة، وهي الارتباط الوثيق بين هؤلاء الأئمة وكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. سرد آيات كثيرة كلها في هذا الباب، كلها في هذا الباب، وهي جديرة بأن تتأمل وتعرف معانيها ودلالاتها، والوقوف معها آية آية ربما يطول به المقام، لكن لعله يتيسر لمن كان أشد حرصا أن يطالع تفاسير هذه الآية آية آية ولو في كتاب واحد من كتب التفسير. وأرشح في هذا كتاب الإمام ابن سعدي رحمة الله عليه، فتراجع الآيات آية آية وينظر إلى ما بينه أهل العلم في معاني هذه الآيات ومضامينها. لكن من حيث الجملة بدأ أولا رحمه الله تعالى بآيات تدل على أن الأمر كله بيد الله، وأنه سبحانه وتعالى هو المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، المعز المذل، وأنه ما يفتحه على عباده من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وأن ما قضاه من نعمة على عبد من عباده فلا راد لها، وما قضاه من مصيبة أو ابتلاء فلا راد له، وأن الأمر كله بيده وطوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. وذكر آيات كثيرة في تقرير هذا الأمر: مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ما بكم من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فجميع هذه الآيات فيها أن الأمر كله بيد الله، وأنه عز وجل المدبر لهذا الكون عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا، كل ذلك بيده. فإذا أفاد المسلم من هذه الآيات هذا الأصل العظيم ينطلق إلى ما بعده: إياك نعبد وإياك نستعين. فالغاية عبادة الله، والوسيلة طلب العون ممن الأمر بيده، طلب العون ممن الأمر بيده وطوع تدبيره سبحانه وتعالى. ولهذا أشار وسيأتي مفصلا أن العبادة والاستعانة جمع بينهما في أكثر من آية، منها هذه الآيات التي أشار إليها: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله عليه توكلت، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب. هذه ثلاث آيات كريمات جمع فيها بين هذين الأصلين: العبادة والاستعانة. العبادة هي الغاية والاستعانة هي الوسيلة. ولهذا قال العلماء إن قوله إياك نعبد وقوله أيضا فاعبده هذا تحقيق للا إله إلا الله، وقوله وإياك نستعين وقوله وتوكل عليه، عليه توكلت، هذا تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، لأن لا إله إلا الله كلمة توحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة. عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تطلب بقولك هذه الكلمة من الله العون على طاعته. ولهذا يمكن أن نقول لا حصول أو لا تحقيق للا إله إلا الله إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا يمكن أن تكون من أهل لا إله إلا الله إلا إذا أعانك الله. فلا إله إلا الله هي الغاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله هي الوسيلة. ولهذا شرع لنا عند سماع نداء المؤذن للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نطلب من الله العون. بل شرع لنا في كل مرة نخرج فيها من البيت لمصلحة دينية أو دنيوية أن نقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، نطلب من الله العون سبحانه وتعالى. فكثيرا ما يجمع بين هذين الأصلين: العبادة التي هي الغاية، والاستعانة التي هي الوسيلة لتحقيق هذه الغاية. والعبادة تعلقها بالألوهية، والاستعانة تعلقها بالربوبية، تعلقها بالربوبية. ولهذا صدر رحمه الله بآيات تتعلق بربوبية الله، وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى، يدبر ويقضي بما يشاء ويحكم بما يريد، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك آيات في توحيد العبادة وإخلاص الدين له جل وعلا، منها قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا توحيد العبادة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا أيضا فيه التنبيه إلى أن لا إله إلا الله لا بد فيها من العلم بمعناها والمعرفة بمدلولها. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فاشترط لقبولها العلم بمعناها. ثم بعد العلم لا بد من الصدق ولا بد من العمل بما تقتضي هذه الكلمة من توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات كريمات في إبطال الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى الذي هو نقيض هذا التوحيد، مثل قوله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، يعني هل بيدها شيء؟ الأمر كله بيد الله، الضر والنفع والعطاء والمنع والقبض والبسط والعز والذل كله بيد الله سبحانه وتعالى، وهذه لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. قل حسبي الله، وهذه الكلمة حسبي الله كلمة استعانة مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله كلمة استعانة، ولا تقال عند الشدائد فقط والنوازل والمدلهمات، بل تقال عند الشدائد وتقال أيضا في مقام طلب النعماء، في كلمة استعانة يشرع لك أن تقولها وأنت في شدة وكرب وخوف ونحو ذلك، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فتقال في مقام الشدة، وأيضا تقال في مقام الرخاء في طلب النعماء، في مقام طلب النعماء تقال في الشدائد وتقال في هذا، يعني تقال في طلب الخير وتقال في دفع الضر. والآية الكريمة التي بين أيدينا جمعت الأمرين، جمعت الدلالة على مشروعية قولها في مقام دفع البلاء وفي مقام طلب النعماء، لأنه جل وعلا قال: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هذا مقام إيش؟ دفع بلاء. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة، هذا مقام إيش؟ جلب نعمة. أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، قل حسبي الله أي الله كافيني في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء، الله كافيني في جلب النعماء، لا حصول لأي نعمة من النعم إلا بكفايته سبحانه وتعالى، ولا دفع ضر أو بلاء إلا بكفايته، والله سبحانه وتعالى يقول: أليس الله بكاف عبده. أيضا أورد قول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذه الآية من أعظم الآيات إبطالا للشرك، بل قال عنها بعض العلماء رحمهم الله إنها اجتثت شجرة الشرك من أصولها واقتلعتها من عروقها ولم تبق لمشرك متعلق، لأن

وذلك بإخلاص الدين لله والبعد عما يضاده ويباينه من الإشراك به سبحانه وتعالى، ولا سبيل إلى تحصيل ذلك المطلوب والسلامة من ذلك من ضده إلا بمعونة الله، معونة الله لعبده على توحيده ومعونته لعبده على السلامة من الإشراك به. نعم. فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب، فالأول من معنى الألوهية والثاني من معنى الربوبية. الأول من معنى الألوهية والثاني من معنى الربوبية. الأول أي قوله إياك نعبد، والثاني أي قوله وإياك نستعين. الأول من معنى الألوهية التي هي صفة الله التي دل عليها اسمه الله، والربوبية أيضا صفة الله التي دل عليها اسمه الرب. فمعنى الألوهية إياك نعبد، ومعنى الربوبية إياك نستعين، إيمانك بأنه ذو الألوهية على خلقه أجمعين يعني أن تعبده تخلص الدين له، وإيمانك بأنه رب العالمين يعني أن تخلص استعانتك به، فلا تستعين إلا به لأنه هو رب العالمين مالكهم مدبر أمورهم المتصرف فيهم كيف شاء، وهم جميعا طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. فالأول من معنى الألوهية والثاني من معنى الربوبية. نعم. إذ الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. نعم، هذا بيان لمعنى الإله ومعنى الرب. بيان لمعنى الإله ومعنى الرب. الإله أي الذي يؤله، وجاء عن ابن عباس كما روى الطبري في تفسيره أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالإله هو الذي يؤله فيعبد، يؤله أي تأله القلوب وتخضع وتذل له فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما. والرب هو الذي يربي عباده، والرب الذي يربي عباده أو يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، وسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ثم قدر، والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فخلق وهدى جل وعلا، خلق هذه المخلوقات وهدى كل منها لمصالحه وحاجاته. والهداية عامة وخاصة، عامة تتناول حتى الدواب والطير وغيرها، وهداية خاصة وهي هداية أهل الإيمان لطاعة الله وإخلاص الدين له، وعنها يتحدثون. قال الرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها، من العبادة وغيرها. وهذه التربية الخاصة، لأن التربية التي يدل عليها اسم الله الرب نوعان: تربية عامة وتربية خاصة. التربية العامة لجميع المخلوقات برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، وتربية خاصة أي بأهل الإيمان، وذلك بهدايتهم لهذا الدين وتوفيقهم لطاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. نعم. وكذلك قوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله تعالى عليه توكلت وإليه متاب، وقوله وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين. طيب، يقول هذه سبعة مواضع، كم الآيات التي مرت؟ سبعة أو ست؟ ها، سبعة أو ست؟ ها، وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق. ما شاء الله خلافكم قوي، ها، خلاف قوي والآيات أمامنا، كيف نختلف؟ هذا الاختلاف والآيات أمامنا، وشيخ الإسلام يقول بهذه سبع آيات. يقول وكذلك قوله، لما بدأ ذكر هذه الآيات هي ست آيات وليست سبع، بدءا من قوله عليه توكلت وإليه أنيب، هذه ست آيات وليست سبع آيات، لكنه قال صدرها بقوله وكذلك قوله، هذا عطف على ماذا؟ على قوله إياك نعبد، مرت قبل قليل، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك قوله عليه توكلت وإليه أنيب، وذكر بعدها آيات، فهذه سبع آيات مع قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه سبع مواضع تنتظم هذين الأصلين. ما الأصلان؟ العبادة والاستعانة. الأصلان العبادة والاستعانة، هذه سبع آيات تنتظم هذين الأصلين. إياك نعبد وإياك نستعين واضح فيهما الأصلان. عليه توكلت هذا الاستعانة، وإليه أنيب هذا العبادة. قوله فاعبده وتوكل عليه، اعبده هذا الأصل الأول هو العبادة، وتوكل عليه الاستعانة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا استعانة وعبادة. وتوكل على الحي الذي لا يموت هذه عبادة، هذه استعانة. وسبح بحمده هذه العبادة. قوله عليه توكلت استعانة، وإليه متاب هذه عبادة. وقوله وتبتل إليه تبتيلا هذه العبادة، وقوله في تمامها فاتخذوا وكيلا هذه الاستعانة. هذه سبع آيات من القرآن جمعت أو انتظمت هذين الأصلين العظيمين، أن العبادة لله سبحانه وتعالى لا شريك له، وأن الاستعانة طلب المعونة لا, لا, لا, لا يكون إلا به جل في علاه. وكما أن هذين الأصلين جمع في هذه الآيات، فقد جمع في أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وقوله اعقلها وتوكل، وقوله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقوله عليه الصلاة والسلام لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. نعم. وقال رحمه الله الوجه الثاني أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم، وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم. نعم. ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. وحاجتهم إليه أي إلى الله في عبادتهم إياه وتألههم إياه كما في بعض النسخ كحاجتهم، وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إياهم،

وذروة سنامه، ثم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنام الجهاد في سبيل الله. المراد بقوله رأس الأمر الإسلام أي لا إله إلا الله، هذا هو المراد. المراد بقول رأس الأمر الإسلام أي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. فكان التوحيد بقوله لا إله إلا الله هو رأس الأمر، رأس الأمر أي الأساس الذي عليه قيام هذا الدين، ولا قيام للدين إلا عليه. نعم. وقال رحمه الله: فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليهم، وهذا معنى ما يروى: يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فبحقي عليك ألا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. يقول: فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق، الذي أقر به الخلق، الخلق يقرون بأن الله رب العالمين وأنه هو الخالق، حتى المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المنعم، من خلقكم، من خلق السماوات، من خلق الأرض، كل ذلك يقرون بأنه الله سبحانه وتعالى. وقرره أهل الكلام، أهل الكلام أيضا قرروا هذا التوحيد وأطالوا في تقريره، وذكروا عليه براهين كثيرة، وأحيانا في بعض كتب المتكلمين يطيلون في ذكر الأدلة في إثبات الرب وإثبات وجوده. ومن الطرائف التي تروى أن أحد كبار علماء الكلام ومعه حاشية من التلاميذ وله أبهة وصيت وكذا، فمروا بامرأة عجوز على الفطرة وما عرفته، قالت: من هذا؟ فأحد طلابه قال معرفا به: ما تعرفينه؟ هذا الرازي عنده 1000 دليل على وجود الله، عنده 1000 دليل على وجود الله. قالت تلك المرأة بفطرتها: والله لو لم يقم في قلبه 1000 شك لما وجد عنده 1000 دليل، ما يحتاج الأمر الأدلة هذه والتطويل، أمر واضح، أمر بين ظاهر، لا يحتاج إلى ذلك. فعلماء الكلام يطولون جدا في تقرير الربوبية وإثبات الرب وإثبات وجود الله، وأما توحيد العبادة فلا يعرجون عليه ولا يتكلمون عنه ولا يقررونه، وغاية التوحيد عنده هو إثبات وجود الله وإثبات ربوبيته. قال: وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده. ما معنى لا يكفي وحده؟ أي لأن يكون صاحبه موحدا لا يكفي، ولا ينجي أيضا يوم القيامة، لو جاء إنسان بهذا ما ينجيه يوم القيامة حتى يأتي بلازمه، وهو توحيد العبادة وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. قال: بل هو من الحجة عليهم. ما معنى ذلك؟ من الحجة على كل مشرك يقر بربوبية الله، من الحجة عليه أن يقر بأن يخلص العبادة له. انظر تقرير هذا المعنى في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. إقراركم بأنه رب هذه الأشياء وخالق هذه الأشياء والمتصرف في هذا الكون يستلزم أن تخلص العبادة له وأن تفردوه بالتوحيد، وأن لا تجعلوا معه الأنداد والشركاء، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: بل هو من الحجة عليهم. وهذا معنى ما يروى: يا ابن آدم خلقت كل شيء لك. الله عز وجل سخر ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لهذا الإنسان، سخر هذه الأشياء لهذا الإنسان، يحصل منها المنافع المتنوعة والخيرات العظيمة تسخيرا من الله ومنا. قال: يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، وخلقتك لي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلقتك لي، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. وهذا التقرير أن الإنسان لا يشتغل بما خلقه الله له عما خلقه الله لأجل، هذا من أعظم ما ينبغي أن يتنبه له العبد. وكثير من الناس مشتغل بما خلق له عما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله، وهو توحيده وإخلاصه الدين له. نسأل الله أن يستعملنا أجمعين في طاعته وما يقرب إليه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.